الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذا كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري بالنسبة للحديث الذي مر بنا بالأمس: لا تلبس الحرير ولا الديباج. في الدنيا، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. قرأنا بعده أثرا لعبد الله بن الزبير، صححه الألباني: من لم يلبس الحرير في الآخرة لم يدخل الجنة، قال الله تعالى: ولباسهم فيها حرير. أردنا أن نقرأ شرح الحديث من فتح الباري. هذا هو الحديث من فتح الباري: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الحافظ بن حجر حقق المسألة فقط أن لباسهم فيها حرير، الاستدلال بها جاء من حديث من قول ابن الزبير ليس مرفوعا، ومن قول ابن عمر، وعكسه في رواية أبي سعيد: إن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. قال: ويحتمل أن يكون أيضا مدرجا. ثم قال: إن هذا خاص بالرجال دون النساء. بقي للكلام بقية، هذا الذي يقول ستأتي الإشارة إلى معنى الوعيد قريبا، هذا الذي نريده، ننظر قريبا هذا في أي موضع. قال: لرواية ابن الزبير عن عمر. نعم، الكلام واضح، كلام الحافظ بن حجر عليه رحمة الله. واضح، ونعيده: أن الوعيد على ما هو عليه، الوعيد على ما هو عليه، أن حاصل أعدل الأقوال أن الفعل المذكور مقتضي للعقوبة المذكورة، وهي أن يحرم في الآخرة. وقد يتخلف، أي فلا تحصل هذه العقوبة، بل يشرب الخمر في الجنة ويلبس الحرير، إما بسبب توبة أو حسنات ماحيات أو مصائب تكفر أو دعاء الولد بشرائط وشفاعة من يؤذن له بالشفاعة، وأعم ذلك كله عفو أرحم الراحمين. هذا الذي رجحه عند حديث من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة في باب، نعم، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. والحديث الذي نحن بصدده رقم 5832. نحن في باب الأشربة أيضا، الحديث رقم 5575: باب إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، وهو أول حديث في كتاب الأشربة، وهو حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. قال الحافظ ابن حجر: قوله من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، حرمها بضم المهملة وكسر الراء الخفيفة من الحرمان. زاد مسلم عن القعنبي عن مالك في آخره لم يسقها. وله من طريق أيوب عن نافع بلفظ فمات وهو مدمنها لم يشربها في الآخرة. وزاد مسلم في أول الحديث مرفوعا كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وأورد هذه الزيادة مستقلة أيضا من رواية موسى بن عقبة وعبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع، وسيأتي الكلام عليها في باب الخمر والعسل، ويأتي كلام البطال فيها في آخر هذا الباب. وقوله ثم لم يتب منها أي من شربها، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. قال الخطابي والبغوي في شرح السنة معنى الحديث لا يدخل الجنة لأن الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة. وقال ابن عبد البر هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة، لأن الله تعالى أخبر أن في الجنة أنهار الخمر لذة للشاربين، وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرا أو أنه حرمها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن في الجنة، ولا هم فيها ولا حزن لا يلزم، قد يصرفها الله عز وجل فلا عن ذهنه فلا يتذكرها تماما. وننظر بقية الكلام. وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم، فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرا أو أنه حرمها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن في الجنة، ولا هم فيها ولا حزن. وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم، فلهذا قال بعض من تقدم إنه لا يدخل الجنة أصلا، قال وهو مذهب غير مرضي. قال ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفى الله عنه، كما في بقية الكبائر وهو في المشيئة. أهل السنة لا يقولون في الكبائر إنه لا يدخلها، بل يقولون يدخلها إما قبل العقوبة بإدراكه لمغفرة الله أو بعد العقوبة، ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفى الله عنه كما في بقية الكبائر وكما هو وهو في المشيئة. فعلى هذا فمعنى الحديث جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفى الله عنه. قال وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمرا ولا تشتهيها نفسه، وإن علم بوجودها فيها. ويؤيده حديث أبي سعيد مرفوعا من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه. ما قرأنا كلام الحافظ أنه يرجح أن احتمال أن هذه مدرجة. قلت أخرجه الطيالسي وصححه ابن حبان، وقريب منه حديث عبد الله بن عمرو رفعه من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة، يعني أنه يدخل الجنة لكنه لا يشرب الخمر. أخرجه أحمد بسند حسن. وقد لخص عياض كلام ابن عبد البر وزاد احتمالا آخر، وهو أن المراد بحرمانه شربها أن يحبس عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته، ومثله الحديث الآخر لم يرح رائحة الجنة. قال: ومن قال لا يشربها في الجنة بأن ينساها أو لا يشتهيها يقول ليس عليه في ذلك حسرة، ولا يكون ترك شهوته إياها عقوبة في حقه، بل هو نقص نعيم بالنسبة إلى من هو أتم نعيما منه، كما تخلفت درجاتهم، ولا يلحق من هو أنقص درجة حينئذ بمن هو أعلى درجة منه استغناء بما أعطي واعتباطا له. لكن هذا بارك الله فيكم مثلا يكون في درجة معينة وهو ممن شرب الخمر فيحرم منها، شخص أنزل منه درجة يشرب الخمر لأنه ما شربها. وقال ابن عربي ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة ولا يلبس الحرير فيها، وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته، كالوارث فإنه إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه لاستعجاله. وبهذا قال نفر من الصحابة ومن العلماء، وهو موضع احتمال وموقف إشكال، والله أعلم كيف يكون الحال. وفصل بعض المتأخرين بين من يشربها مستحلا فهو الذي لا يشربها أصلا لأنه لا يدخل الجنة أصلا، وعدم الدخول يستلزم حرمانها، وبين من يشربها عالما بتحريمها فهو محل خلاف، وهو الذي يحرم شربها مدة ولو في حال تعذيبه إن عذب، أو المعنى أن ذاك جزاؤه إن جزي، والله أعلم. وفي الحديث أن التوبة تكفر بالمعاصي الكبائر، وهو في التوبة من الكفر قطعي، وفي غيره وفي الحديث أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر، وهو في التوبة من الكفر قطعي، وفي غيره من الذنوب خلاف بين أهل السنة هل هو قطعي أو ظني. قال النووي: الأقوى أنه ظني. قال القرطبي: ومن استقرأ الشريعة علم أن الله تعالى يقبل توبة الصادقين قطعا، وللتوبة الصادقة شروط سيأتي البحث فيها في كتاب الرقاق. قال: وفي الحديث وفيه أن بعده بقليل أن الوعيد يتناول من شرب الخمر وإن لم يحصل له السكر، لأنه رتب الوعيد في الحديث على مجرد الشرب من غير قيد، وهو مجمع عليه في الخمر المتخذ من عصير العنب، وكذا فيما يسكر من غيرها. وأما ما لا يسكر من غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور كما سيأتي بيانه. إلى آخره. الذي يظهر أن الحافظ الحجر في هذا الموضع تحير ولم يترجح له شيء، ولهذا قال: والله أعلم كيف، وهو موضع احتمال وموقف إشكال، والله أعلم كيف يكون الحال. وفي الموضع الثاني رجح أن العقوبة حاصلة إلا أن تحصل له أشياء مما تجعل العقوبة تتأخر. حبذا لو تنظرون لعل ابن القيم له كلام في حد الأرواح على هذا الأمر. ها هذا كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. قال: قوله تعالى: ولباسهم فيها حرير، أي وجميع ما يلبسونه. من فرشهم ولباسهم وستورهم حرير، وهو أعلى مما في الدنيا بكثير. وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. خبر لمبتدأ محذوف، لمبتدأ محذوف، أي هذا لباس أهل الجنة وشراب أهل الجنة وآنية أهل الجنة. فإن قيل قد سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذه الأشياء الثلاث وأنه يحرمها في الآخرة، فهل يحرمها إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعم، إذا لم يتب منها حرمها في الآخرة، وإن دخل الجنة لاستعجاله ما حرم الله عليه في الدنيا. إذن القرطبي يرى أنه يدخل الجنة، لا يقال إنما يحرم ذلك في الوقت الذي يعذب في النار. الوقت الذي يعذب في النار هو محروم من الخمر ومن الحور العين ومن الفواكه ومن اللحوم ومن غير ذلك. لا يقال إنما يحرم ذلك في الوقت الذي يعذب في النار أو بطول مقامه في الموقف، فأما إن دخل الجنة فلا، لأن حرمان شيء من لذات الجنة لمن كان في الجنة نوع عقوبة ومؤاخذة، والجنة ليست بدار عقوبة ولا مؤاخذة فيها بوجه. فإننا نقول ما ذكرتموه محتمل، لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال ويرده من ظاهر الأحاديث التي ذكرناها وما رواه الأئمة من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. والأصل التمسك بالظاهر حتى يرد نص يدفعه. قال: بل قد ورد نص على صحة ما ذكرناه، وهو ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده. قال: حدثنا هشام عن قتادة عن داود السراج عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو. وهذا ذكر المحقق هنا كلام الحافظ. قال: ذكر الحافظ في الفتح أن قوله وإن دخل الجنة لم يلبسه أهل لبسه أهل الجنة ولم يلبسه يحتمل أن يكون مدرجا. قال: وهذا نص صريح وإسناد صحيح، فإن كان وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو غاية في البيان، وإن كان من كلام الراوي على ما ذكر أنه موقوف فهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال، ومثله لا يقال بالرأي والله أعلم. وكذا من شرب الخمر ولم يتب ومن استعمل آنية الذهب والفضة وكما لا يشتهي منزلة من هو أرفع منه وليس ذلك بعقوبة، كذلك لا يشتهي خمر الجنة ولا حريرها ولا يكون ذلك عقوبة. وقد ذكرنا هذا كله في كتاب التذكرة والحمد لله، وذكرنا فيها أن شجر الجنة وثمارها يتفتق من ثياب الجنة، يتفتق عن ثياب الجنة، وقد ذكرناه في سورة الكهف، كأنه يريد أن يقول لا يلزم أن كله حرير، بل بعضه يكون من الشجر. هذا الذي رجحه القرطبي، هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي قرره الحافظ بن حجر في الموضع الثاني في الفتح، وهو الذي يظهر فيه الجمع بين الأدلة، أنه إن شرب الخمر في الدنيا أو لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ولم يشرب الخمر في الآخرة، حتى ولو كان قد دخل الجنة، حتى ولو كان قد دخل الجنة، وليس ذلك بعقوبة، لأن الله لا يجعله يتذكرها، لا يتذكر الحرير ولا يتذكر الخمر، ينصرف ذهنه عنها تماما. فكما أنه في درجة وهناك فوقه من هو أعلى منه درجة، ما يتمنى المقام الذي أعلى منه ويبقى راضيا بما هو فيه. نعم، إلى هنا بارك الله فيكم.